إِنَّا مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامٌ. الذي أمر وكان الله したいな。 جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. مع تحيات شركة نور الإسلام بطنطا، خالد عبد الرازق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.